الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى ما يشجع على طلب العلم في قوله جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقارن شهادة أهل العلم بشهادته جل في علاه وشهادة ملائكته عليهم السلام، فدل هذا على قبول العلم وفضل أهله. وكذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما أجمل أن يقضي الإنسان بعض وقته في طلب العلم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، خاصة وهو يسمع ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلنا يريد الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. والنساء في ذلك شقائق الرجال يطلبن العلم. رحم الله أمنا عائشة رضي الله عنها حين قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة من طلب العلم أو من السؤال في الدين. فالسؤال في الدين وطلب العلم هذه من القربات العظيمة التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا. وإدارة مساجد التولي مع ورثة الأنبياء مع التنظيم مع هذا المسجد قائم بإمامه، تم اقتراح تدريس مادتي العقيدة والفقه للمتقاعدين ومن يريد الحضور معهم، خاصة أن كثيرا من المتقاعدين الآن من صغار السن ويجدون فراغا في يومهم، فرأينا أن يكون هناك إشغال لهذا الوقت بالخير. وأي خير أعظم من طلب العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وتم اختيار مادتين نرى أنهما من الأهمية بمكان مادة العقيدة ومادة الفقه. ومادة الفقه لا شك أنها طويلة، لأننا سنأخذ الفقه كله من ألفه إلى يائه، وهذا طيب أن الإنسان يكون عنده كثرة شاملة عن الفقه مع كتاب مختصر وهو من أخصر كتب الفقه، وكتاب منهج السالكين لشيخ شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ عبد الناصر بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى. واخترنا كتاب في العقيدة والمختصر في العقيدة لأخينا وتلميذ شيخنا العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الشيخ دكتور خالد بن شيخ حفظه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى تكون طريقة الدرسين، سنبدأ بدرس الفقه الساعة 10 في كل يوم إن شاء الله، في كل يوم اثنين إن شاء الله تعالى الساعة 10 صباحا إلى 11 إلى 4، ثم نترك ربع ساعة للمناقشات والأسئلة والمداخلات والاستفادة منكم، ثم بعد ذلك في الساعة 11 نبدأ بكتاب العقيدة ويستمر إلى قريب من أذان الظهر، ونترك أيضا ربع ساعة للمناقشات والأسئلة والإفادات منكم إن شاء الله تعالى. وحتى لا نضيع كثير من الوقت في هذه المقدمة، نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا الشيخ ألفه مختصرا قراءته كما ذكر في يعني رسالة له لبعض تلاميذه رحمه الله تعالى، يقول: كتاب اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها من مختصر المغني ومن العمدة وأفضل المختصرات، أفضل منها كلها، ليس ذلك لكثرة مسائله وتمكنا من تقليل بعضها، وإنما هو اختصار على ما يحتاج إليه في كل باب، ومع اختصاره فهو واضح وأيضا مشتمل على الدليل، وقد تكون المسائل هي الدليل من غير أن نهدى بكلامه غير كلام الشاعر. فعله كتاب بيت جميل جدا ومختصر ومن عالم جليل، وهو عالم ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توفي الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قبل 64 سنة. توفي الشيخ محمد السعدي سنة 76 وألف من الهجرة قبل 64 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. قال في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه من المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. العلم معرفة الحق بدليله. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يعني الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها، يعني الفرعيات في الفقه، في فرعيات الطهارة، فرعيات الصلاة، فرعيات الفتاوى، وهكذا بالنسبة لأبواب الفقه. ومن الآن أبشركم أن مادة الفقه مادة يسيرة سهلة، لا تنزعجوا من قولنا سنأخذه من ألفه إلى يائه، بالعكس، يعني الفقه سهل ويسير لا تحبوا منا. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه: العلم ثم صيره ما صبح، يعني بالغوا فيه كثيرا لما هو نقطه، يعني شيء امر كثير جدا وجميل جدا ان يتعرف الانسان على ما يحتاج اليه في حياته، سواء في عباداته او في معاملاته. وهذا الذي ندرسه ان شاء الله تعالى سيكون كذلك. قال: اقتصرت على الامثله المشهوره خوفا من التطويل، يعني لم يتوسع كثيرا في ذكر الادله رحمه الله تبارك وتعالى، وانما اقتصر على بعضها تمليها. قال: واذا كانت المساله خلافيه اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبع الادله الشرعيه. هناك بعض المسائل قد تكون يعني خلافيه، يعني مثلا في الماء، مثلا هل الماء المستعمل يرفع الحدث او لا يرفع الحدث، في الصلاه هل يشرع رفع اليدين في تكبيرات الجنازه او لا يشرع رفع اليدين مع كل تكبيره، في الزكاة مثلا هل يشترط في الدبر والأنعام بشكل عام أن تكون سائمة حتى تجب فيها الزكاة، أو تجب الزكاة في السائمة وغير سائمة أن تكون عشرة بدون ما تعرفها مثلا. وهكذا في بعض مسائل الحج، مثلا هل يجوز الخروج من عرفة قبل المغرب أو لا يجوز الخروج وما حكم من خرج قبل، كل هذه المسائل خلافية أنا لن أتطرق من الآن. يقول لك: لا تقول، أنا سأختار قولا فريدا، سأختار الذي ترجح عندي، وإن شاء الله تعالى إذا كانت المسائل فيها خلاف كبير ننبه عليها، أما إذا كان خلاف يسير فنتجاوزه إن شاء الله تعالى إلا إذا سأل عنه أحدهم. ثم بدأ بمقدمة قصيرة قبل أن يدخل في أبواب الفقه، فقال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة، الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. هذه يعني الاحكام الشرعيه، يعني الشيء اما ان يكون واجبا او محرما، اما مستحبا او مكروها او مباحا. هذه الاحكام الخمسه. قال: الواجب هو وثيب فاعله وعوقب كافره، مثل الصلوات الخمسه. الصلوات الخمس واجبه، فان صلاها الانسان وثيب، ان تركها عوقب. وكذلك مثلا الحرام ضده، الحرام تشرب الخمر، من شرب الخمر أثم، ومن تركه تقربا لله تبارك وتعالى أجر على ذلك. المسنون هو ما أثيب عمره مع أبكار، مثل سنة الضحى، مثل سنة الظهر، مثل الصيام ثلاث أيام كل شهر. هذه أمور مسنونة مستحبة، يقال مسنون ويقال مستحب ويقال مندوب، كلها تدل على معنى واحد. فهذه الأمور المسنونة إذا فعلها الإنسان تقربت لله وجب، وإذا تركها لم يكن، إذا تركها لم يكن، وإن فعلها فإنه يجر على ذلك. والمكروه ضده، أيضا من فعله لا يكسب، لكن من تركه لله أجر، من تركه لله أجر. ويضربون أمثلة للمكروه مثلا على يعني خلاف مثلا شرب قائما مثلا أكثر أهل الحديث يرون أنه مكروه، فمن تركه وشرب جالسا تقربا إلى الله أجر، ومن فعله لا يكسب، لا يكسب من فعله لأنه مكروه وليس بمحرم. ثم المباح، قال المباح فعله وتركه على حد الخبر، يعني لا يؤذي الجر فاعله ما يتساءل الا اذا فعله على سبيل القربى من الله تبارك وتعالى، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنهما: اني لاحتسب على الله نومتي كما احتسب على الله قومتي. يعني النوم مباح، لكن يقول هل احتسب الاجر حتى في النوم، اني انام لاتقوى على طاعه الله تبارك وتعالى فيبدا حتى على المباح. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واللوم يضع احدكم في زوجته له فيها اجر، مع ان هذا امر مباح يفرح به زوجه عن زوجته بهذا الفعل، لكنه يؤجر عليه اذا قصد به التقرب الى الله تبارك وتعالى وان كان في الاصل مباحا. قال: ويجب على المكلف ان يتعلم من الفقه كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته. الان عندك عبادات وعندك معاملات، اشياء قد تحتاج اليها اشياء قد لا تحتاج اليها. الذي تحتاج اليه عبادات صلاتك صيامك حجك، لا بد ان تعبد الله على بصيره، صلي كذا تصلي، ما تصلي لان الناس يقول هكذا، لا تصلي لان هكذا الدين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لان الناس. وكذلك في معاملاتك في بيعك في شرائك في زواجك في طلاقك في حياتك العمليه، المعاملات التي بينك وبين الناس ايضا الانسان يكون فيها على بينه من امره بحيث يفعل المباح او الحلال ويبتعد عن الحرام والمكروه وشبه ذلك. كذلك هناك امور اخرى لا تحتاج اليها، يعني لكن تتعلمها من باب زياده العلم، مثل واحد يقول انا ماذا يعني لا احتاج للفرائض، مثلا عن فرائض المواريث لا احتاج اليها، انا اقسم المواريث بين الناس، واذا صارت مساله ميراث مني يعني اسال القسامين الشرعيين وهم هنا لي هذا الموضوع، او مثلا في الجنايات او في القصاص في أبواب العتق وغير ذلك، قد يقول أنا لا أحتاج إليه، صحيح قد لا يحتاج إليه عمليا، لكن كعلم لا شك الذي يعلم أفضل من الذي لا يعلم. نعم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني كلما تفقهت في الدين دل هذا على أن الله أراد بك الخير سبحانه وتعالى. طيب، من يحفظ لنا الوقت؟ من مسؤول عن الوقت عندنا هنا بحيث إلا ربع ينبهنا؟ ها عندك خلاص تنبه إذا صارت إلا ربع تشير إلي، جزاك الله خير. طيب، فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وهذه تسمى أركان الإسلام، تسمى أركان الإسلام أي المباني التي يقوم عليه هذا الدين العظيم. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. وهذا معنى لا إله، أن تعتقد وتجزم بأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، وليس معناها كما يظن البعض لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، كواقع معبودات كثيرة، في ناس تعبد الشمس، ناس تعبد القمر، ناس تعبد النجوم، ناس تعبد الشيطان، في ناس تعبد الأحجار، في ناس تعبد هواها. ولذلك الصحيح في تعريف هذه الكلمة أي لا معبود يستحق أن يعبد غير الله، وكل ما عبد من غير الله فهو باطل. وهذا إن شاء الله تعالى سيكون له تفصيل إن شاء الله في درس العقيدة إن شاء الله تعالى. قال: فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهر والباطن كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه الكلمة الطيبة المباركة هي التي كان يرسل الله بها الرسل: لا إله إلا أنا فاعبدون، فقط هذه الكلمة المباركة أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمدا رسول الله، أي أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق الإنس والجن. الرسل السابقون لمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها: وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يأتي بعده رسول. لماذا؟ ما يحتاج، هو إلى الناس كافة. أما قبله موسى، عيسى، يوسف، يعقوب، إبراهيم، نوح، لوط عليهم السلام، جميعا كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة في زمن مخصوص إلى أناس مخصوصين. ولذلك يقال أنبياء بني إسرائيل، كمثال عن أكثر الأنبياء اللي ذكروا في القرآن أنبياء بني إسرائيل، كموسى وعيسى ويحيى وزكريا وداود وسليمان وموسى وهارون ويوشع، كل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، ويوسف، وهذا أنبياء بني إسرائيل، فكانوا يرسلون إلى بني إسرائيل، طيب، والذين يعيشون معهم، ما كانوا إلى جميع الخلق. بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق جميعا، بل على الصحيح إلى الإنس والجن، الصحيح أنه بعث إلى الإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم. قال أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين. الثقلان تطلق على الإنس والجن، كما قال الله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي الإنس والجن، بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره. يعني أنت متى تكون متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا صدقته فيما قال واتبعته فيما أمر، هنا تكون أنت متبعا له. أما إذا الإنسان قال: أنا أفعل ما يقول لكن لا أصدقه، هذا غير مؤمن. إذا قال العكس، قال: أنا أصدقه في كل ما يقول لكن لا ألتزم، هذا غير مؤمن. إذن المؤمن هو الذي يصدقه بما أخبر ويطيعه فيما أمر، سواء كان الأمر بفعل أو الأمر بترك، اللي هو الأوامر والنواهي. قال: وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته. لا سعادة لأي أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا بطاعته واتباعه بعد بعثته طبعا. أما الذين أدركوا الأنبياء السابقين واتبعوهم فلا شك أنهم ناجون مسلمون، ولكن نحن نتكلم عن الذين ولدوا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدركوا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا سعادة لهم إلا باتباعه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن لا بد من متابعته صلى الله عليه وسلم. وذكر اليهودي والنصراني بأنهم، يعني اليهود والنصارى، أقرب الكفار إلى المسلمين، فغيرهم من باب أولى، أنه إذا لم يتبع النبي محمدا صلى الله لم يتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أهل النار. قال: وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لابد. حتى قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا، قال: لأن هذه محبة شرعية، قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. لا، قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسك. إذن هذه هناك محبة فطرية، مثل محبتك لزوجتك، محبتك لأمك، محبتك لأبيك، محبتك لأولادك، محبتك لليتيم، محبتك للضعيف، محبتك للمريض، محبتك لمن يحسن إليك، محبتك لمن يشاكلك في الصناعة أو التجارة أو كذا، هذه محبة يعني فطرية. هناك محبة شرعية، يجب أن تحب، يجب أن تحب، يجب أن تبغض. وإذا صار الحب والبغض من أوثق عرى الإيمان. هذه المحبة هنا محبة شرعية، أنت تملكها، أنت تملك ألا تحب أو تحب. غير محبتك العاطفية الصرفة لأمك وأبيك، هذه رغما عنك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه محبة لا إرادية، غصب، لكن تقاوله. أما المحبة الشرعية لا، هذه دينية، أنت تتحكم، أنت تطالب. وإذاك لا تحاسب على المحبة الفطرية وتحاسب على المحبة الشرعية اللي هي وذاك الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ليش؟ لماذا حاسبهم الله تبارك وتعالى هنا؟ لأن هذه المحبة بأيديهم والبغضاء بأيديهم فحسبوا عليها. قال فيجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وهي كثيرة جدا حقيقة. يعني لما يقرأ الإنسان دلائل النبوة، كتب دلائل النبوة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما، لما يقرأ كتب دلائل النبوة يجد ما شاء الله شيء الكثير من الآيات والمعجزات التي حب الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. يعني حق في أخباره أو صدق في أخباره، وحق في أوامره ونواهيه، لا يأتي إلا بهذا وهو الكتاب العزيز. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بالدخول في كتاب الطهارة الصلاة اللي هو الفقه الآن بدأ به. قال أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. لماذا يبدأ بالصلاة؟ لأنها أول أهم ركن بعد الشهادتين، كما مر بنا الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، وإقام الصلاة مباشرة. ولما جاءه الأعرابي وسأله قال ماذا علي؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال ثم ماذا؟ قال زكاة مالك. فبدأ بالصلاة. ولما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوا فأمرهم بالصلاة. يعني دائما تأتي الصلاة بعد الشهادتين، وهنا بني الإسلام على خمس بدأ بالصلاة، فإن تابوا أقاموا الصلاة. دائما الصلاة هي أهم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين. والصلاة قال أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. إذن كتب الفقه دائما تبدأ بالطهارة. طيب وين يقول أهم شيء الصلاة؟ الطهارة هي شرط لصحة الصلاة، الطهارة تكون قبل الصلاة وشرط لصحتها، فلذلك قدمت في الكلام. قال فمنها الطهارة، والطهارة تكون بإزالة الخبث ورفع الحدث. الطهارة هي إزالة الخبث ورفع الحدث. إزالة الخبث يعني النجاسات، تنظيف المكان، ورفع الحدث اللي هو الوضوء أو التيمم إذا كان عدم الإنسان الوضوء. قال فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور. الطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور هو عملية الوضوء مثل السحور والسحور. السحور الطعام نفسه، السحور أكل الطعام، فالطهور الوضوء، الطهور هو الماء الذي يتوضأ به، وهكذا. قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي بغير وضوء. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالقصد أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. يعني من صلى وهو محدث، سواء حدثا أكبر أو حدثا أصغر، الحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كالجماع مثلا، هذا حدث أكبر هذا يوجب الغسل. والحدث الأصغر اللي هو مثل خروج الريح، خروج الصوت، النوم المستغرق، أكل لحم الجزور أو غيرها من هذه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في متى ينتقض الوضوء، متى ينتقض الوضوء. فالقصد أن من لم يتطهر من الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل، أو الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، أو لم يزل النجاسة فلا صلاة له. يعني لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة لا تصح صلاته إذا كان متعمدا. إذا وهذا هنا الفرق بين النجاسة وبين الطهارة. يعني لو إنسان مثلا صلى الظهر على غير وضوء نسي، هو توضأ مثلا الصباح ثم انتقض وضوءه ونسي أن يتوضأ، ثم جاء وقت صلاة الظهر فظن أنه على وضوء وصلى، ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة، هل تصح صلاته؟ ما تصح، ما تصح، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تصح صلاته. لكن لا يأثم، لماذا؟ لم يتعمد. فالإثم شيء وصحة الصلاة شيء آخر، فالصلاة لا تصح لكنه لا يأثم. كذلك لو كان على جنابة ونسي وقام توضأ للصلاة وصلى، نسى أنه هو جامع أهله مثلا أو احتلم في ليله فقام وصلى، توضأ وصلى وهو على جنابة، هل تصح؟ لا تصح صلاته، وإنما نقول اغتسل ثم أعد الصلاة. لكن لو كان على ثوبه نجاسة مثلا، أصابت ثوبه نجاسة ونسيها، كان بيغسلها ونسي أن يغسل النجاسة هذه، مثل أصابه بول أو روث أو براز أو دم أو أي شيء من النجاسات أصاب ثوبه لكنه نسيه وتوضأ وصلى، هل تصح صلاته؟ على خلاف بين أهل، والصحيح أنها تصح، الصحيح أنها تصح طالما أنه لم يعلم بذلك. لكن لو علم في أثناء الصلاة مثلا في نص الصلاة تذكر أن ثوبه أصابته نجاسة، أو رآها مثلا وهو يصلي، أو لنقل واحد أخبره ثوبك فيه كذا مثلا وهو يصلي، فماذا عليه أن يفعل؟ فيه تفصيل هنا، إذا كان يستطيع أن يزيل النجاسة ويكمل صلاته، مثلا النجاسة في الغترة مثلا قط الغترة وكمل صلاته، النجاسة في الطاقية قط الطاقية وكمل صلاته، النجاسة في الجورب نزع الجورب وكمل صلاته، صلاة صحيحة. لكن إذا كانت النجاسة في الملابس الداخلية مثلا أو في ثوبه الذي لو نزعه لكشفت عورته مثلا، هنا نقول يقطع الصلاة، هنا نقول إيش؟ يقطع الصلاة ويزيل النجاسة إما باستبدال الثوب وإما بغسلها ثم يصل. فهذا الفرق بين من صلى ناسيا أنه جنب أو ناسيا أنه على حدث أصغر أو ناسيا أنه معه نجاسة. أكثر شيء يمكن يشتهر بين الناس، لو صليت وبجيبك العلبة هذه مال تحليل البول مثلا، أنت رحت المستوصف مثلا يوك جيب لنا عينة للبول مثلا، وسويت العينة وهذا وقت صلاة، دخلت المسجد صليت والعينة في جيبك، ايش رأيك؟ شو تسوي أنت؟ كم صار؟ والعينة بول في جيبك، تطلع يعني تطلع وتكمل صلاتك أو تخليه؟ فشل قدام الناس هنا صحيح. طيب نعم، طلع برا توافقه ها، خليه يبصان نجاسة الخارجة هذه لا صحيح إن تطلع، صحيح إنك تطلع وتكمل صلاتك إن شاء الله صحيح، لكن لو خليته لا تعيد الصلاة ما تصح، لأنك حامل للنجاسة هنا، حمل. والبول اللي في الجسم ما يسمى نجس حتى يخرج، طالما أنه في الجسم إلى الآن ما يقال عنه إنه نجس، وإنما ينجس عندما يخرج من الجسد، لا طالما أنه في الجسد فلا يقال إنه نجس. طيب، قال والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهو الأصل، الثانية طبعا بالتيمم، الأولى بالماء الثانية سيبدأ الآن بالماء. قال أحكام المياه، يعني ما الماء الذي أي ماء تطهر، أي ماء، أو إن في تفصيل للمياه التي يجب أو يجوز أن يتطهر بها الإنسان. قال فكل ماء نزل من السماء، يعني مثل إيش؟ مطر، كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض، ليش نه؟ العيون شو اسمه الآبار والأنهار من الأرض، طيب، فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، هاي يسمى الماء الطهور، الماء الطهور وهو الذي ينزل من السماء ويخرج من الأرض، ومنها ماء البحر وماء النهر وماء، هذه كلها طاهرة مطهرة. قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه هذا مؤثر. يعني الآن لو جبت كأسا من الماء وحطيت فيه قطعة زعفران يتغير لونه؟ يتغير لونه، طعمه تغير، رائحته تغير. زعفران أصلي ومغشوش، ها؟ يتغير طعمه أو لونه أو ريحه يتغير. كذلك لو وضعت فيه شيء آخر مرامية أو أي شيء آخر يتغير طعمه ولونه ورائحته. حتى أن البعض يمر شم ريحة مرامية وين؟ تقول كذا أشم ريحة زعفران أشم رائحة. فإذا يتغير الطعم واللون والرائحة. طيب إذا تغير هل هذا أيضا يسمى ماء؟ نعم هذا ماء. الآن ماء البحر له طعم؟ مالح ولا لا؟ له طعم، يمكن اللون شفاف ما متغير، لكن قد يتغير أحيانا بالطحالب وغيرها، قد يتغير أيضا لون ماء البحر، قد تكون له رائحة. ممكن ايه البحر تكون له رائحة. روح انت صوب الدوحة وتشوف شو رائحة البحر. طيب فالمهم أن هذا التغير للطعم أو اللون أو الريح لا يضر طالما أنه تغير بطاهر، تغير بطاهر. الزعفران طاهر، المرامية طاهرة، وغيرها كذلك قرنفل أو غيرها وغيرها، كلها أشياء طاهرة. فتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بشيء طاهر لا يضر، لا يضر. لكن لو تغير بشيء نجس فإنه يضر، يضر إذا تغير بشيء نجس. مثلا جبت، مثلا جئت بخزان كبير من الماء وضعت فيه قليلا من النجاسة، البول أو غيره أو كذا أو الدم، هل يتغير طعمه ولونه وريحه؟ خزان كبير شيء قليل من البول ما يؤثر، ما يؤثر فيه. إذا النجاسة القليلة لماذا؟ لأنها لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا العبرة بالتغير، العبرة بماذا؟ بالتغير، بتغير اللون أو الطعم أو الريح. فمهما وقع في الماء من نجاسات فلا تضر طالما أنها لم تؤثر في الطعم أو لا. البحر الآن ما تلقى فيه نجاسات؟ فيه نجاسات، سواء المجاري سواء الميتات التي تموت فيه، هذه نجاسات، ومع هذا لا تؤثر في طعمه ولا تؤثر في ريحه ولا تؤثر في لونه. لماذا؟ لكبر حجمه. فالعبرة إذن هي التناسب، فإذا أثرت في الطعم أو اللون أو الريح فإنه ينجس. إذن لا يحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. لا يحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب نجاسة. أما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب طاهر لا يضر. إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه أو ريحه أو لونه لا يضر. إذا لابد من اجتماع أمرين، تغير وبنجاسة، لابد أن يكون تغير، لابد أن يكون بنجاسة. هذان الشرطان مهمان جدا حتى تحسم وتبين هذه المسألة. طيب إذا زال عنه اسم الماء، الآن الشاي مثلا ثلاث أرباع كله ماء ولا لا؟ تضع فيه بعض الورق الشاي، ورق الشاي، ثم يتغير يصير شاي، هل يجوز الوضوء بالشاي؟ يقول هو ما يتغير طعمه ولونه وريحه، هل يجوز الوضوء بالشاي؟ الشاي يجوز الوضوء به؟ ما يجوز. ايه طيب العصير لا يجوز الوضوء به، عصير مغشوش هذا التانك ما ادري شنو اللي ثلاث ارباع ماء، مو نتكلم عن العصير الطبيعي. ها القهوة، المرق، لماذا؟ يقول لأن هذا ليس بماء، هذا يقول زال عنه اسم الماء، وإن كان أكثره ماء لكنه زال عنه اسم الماء، فلذلك لا يجوز الوضوء إلا بالماء، لا يجوز الوضوء إلا بالماء. فلا يجوز أن يتوضأ بالعصير ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بالبيبسي ولا بالكولا ولا بالسفن. خب بعد يقولون قاعد تسوي دعايات لهم، خنقولهم كلهم زين. فكل هذه الأشياء ليست بماء ولا يصح الوضوء إلا بالماء. طيب إذا كان الماء دخل فيه صابون وكذا، مثل خاصة لما تكون تغتسل بالبانيو مثلا في مكان الاستحمام مثلا، وماء وفيه صابون وفيه كذا، هذا ما يزال ماء إلا إذا زال عنه اسم الماء، فهنا لا يجوز الوضوء به. طيب ماء الورد وماء اللقاح وبعد شنو؟ ماء اللقاح وماء الورد بعد مرقدوش وكذا، هذه الأشياء هذه اسمها ماء، ماء اللقاح ماء ورد، هل يجوز الوضوء به؟ ما يجوز. ليش؟ ليست ماء، وإن سموها ماء واضح ولا لا؟ هذه أشياء مركزة ليست ماء، واضح؟ ذاك سما يقدر يشربه؟ ما يقدر يشربه، حط نقطة منه، هذا ليس ماء. وإن سموه سموه ماء لقاح ولا ماء كذا، هو ليس بماء أصلا، فهذا لا يجوز لأنه ليس بماء. إذا القاعدة إيش؟ أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء، وكل ما زال عنه. طيب كيف نعرف زال عنه اسم ولا ما زال؟ بالعرف، عرف الناس هل هذا ماء. يعني لما واحد يقول لك عفوا جيب لي ماء، تروح تجيب له قلاص مرق او شوربه او تجيب له شاي، قالت لا انا ما ما طرش، قال نفس الشيء هذا ثلاث اربع ماء، صحيح جوابه؟ جوابه صحيح. انت طلبت ماء احضر لك شاي، تزعل ولا لا؟ تزعل ولا ما تشرب شاي؟ طلبت ماي وجاب لك شاي، لك حق انك ترده، ولو اشتكى عليك قال نفس الشيء، شو الفرق؟ هذا غير وهذا غير. اذا القصد انه اذا لا يجوز الوضوء الا بالماء، لا يجوز الوضوء، وكل شيء زال عنه اسم الماء لا يجوز الوضوء به. وان كنا نقول هو طاهر، المرق طاهر والشاي طاهر والقهوة طاهرة، لكن ليس بماء، والوضوء إنما يصح بماذا؟ بالماء. نعم. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، هذا ذكرنا. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. هذه قاعدة مريحة جدا خاصة للموسوسين. بعض الموسوسين يتعبون في قضية، يقول كأن انتقض وضوئي، كأن أحدثت، كأن ما توضيت صح. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل، استصحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان. والأصل في كل شيء أنه طاهر. هذا الكرسي الآن طاهر ولا نجس؟ طاهر. أي عين ملموسة، أي شيء يلمس باليد، هذا يلمس باليد، هذه تلمس باليد، الكتاب يلمس باليد، هذه الخشبة تلمس باليد، أي شيء، هذا الهاتف يلمس باليد، أي شيء يلمس باليد الأصل فيه أنه طاهر، إلا إذا ثبتت نجاسته نرتاح، ما يحتاج أنك الأسئلة بعدين الوقت. شو نحاسب عليها؟ طيب ماشي، بدنا نكمل هالجملة بس لأن احنا بدنا نتأخر اليوم، هنخلص هالجملة هذه. طيب الأصل في الأعيان الطهارة، ثوبك طاهر، بترتك طاهرة، عقالك طاهر، كل شيء فيك طاهر، أنت طاهر، أي شيء عينه إلا ما ثبت خنزير نجس، لأن جاء النص أنه نجس. طيب متى يحكم على شيء بأنه نجس؟ إذا أصابته نجاسة، إذا أصابته نجاسة يقول تنجس. وفرق بين النجس وبين المتنجس، فرق بين النجس وبين المتنجس. النجس هو يقول عين النجسة، عين النجسة. المتنجس عين طاهرة أصابتها نجاسة. الآن ثوبي هذا

من الشيطان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف هنا، وإذا كان في أسئلة أو شيء تفضل. طيب. فهذه القاعدة هي أن أسدد عليها مثلا بعض الأمثلة، يعني قلت لو صح العصير لونه وغيره، ولكن هو في ماي أو الشاي يكون أسهل، يعني كمثال الشاي أصلا ماي، يعني أضاف له شيء طاهر هو تغير اسمه ولكن جاي الشاي. فاستنادا على القاعدة هذه أنا أفهم منها أنه هو يجوز الوضوء بالشاي، إيه، لكن هو كما قلت لك بشرط أن يبقى اسمه ماء. هذا هنا الشاي والمرق هذا بالإجماع لا يجوز الوضوء به لأنه ليس بماء. أي واحد لما يجي يحط لك شاي يقول لك هذا ماء، شو تقول له؟ يقول لا لا مو ماء، عرفا خلاص مو ماء، مستحيل أحد يقول لك ماء. يحط لك طاسة مرق يقول لك اشرب ماء، ليس بماء، على عرف، على العرف هل هو ماء أو ليس بماء. إيه نعم ثم ايه نفس الشيء. يقول اذا كانت المرأة تصلي مثلا وايضا في حجابها مثلا نجاسة او شيء كذي، اذا كان نزع هذا مثلا الماشة اللي بالحجاب مثلا هي اللي فيها النجاسة، او خلنا نقول لابسة سوس مثلا فيها النجاسة، المهم تنزعها بحيث لا تنكشف عورتها، تنزعها مثلا لابسة ثوب طويل وكذا وفوق العبات، العبات قطت العبات ولا تنكشف عورتها، ما في شيء، تكمل صلاتها. اي نعم، المهم ان لا تنكشف العورة، عورة الصلاة، وبنفس الوقت لا تبقى النجاسة معك في الصلاة. سم. مرة ثانية ايه الماء العادي قصدك وقع في زعفران، ايه ايه ما ما زال ما ما اللقاح، هذا مو ماي، يسمونه ماي لكن ليس بماء، ليس بماء، بس هو لأنه شفاف وكيف يقولون له ماي اللقاح، لكن هذا معتصر من لقاح النخل، ما مو ماي، أي أبدا مو ماي. هنا سم إيه خلاص، هذا مو شك، صار يقين. ايه احنا نقول كل شك، فاذا تحول الشك الى يقين صار مو شك. انا نتكلم عن الشك، كل شك بعد العباد لا يلتفت اليه، هذه مريحه للموسوسين، لان دائما الموسوس عقب ما ينتهي الوضوء يقول كني ما كذا كني ما كذا كني ما كذا، هذا الشك الذي بعد انتهاء العباده لا يلتفت اليه. المعالج، الماء المعالج الأصل فيه القاعدة اللي ذكرناها، الطعم واللون والرائحة، إذا طعمه ولونه ورائحته طاهر طاهر خلاص، هذا يسمى المتحول، ماء المتحول، فما يضر إن شاء الله تعالى. وإذاك تطهير الماء المتنجس، يعني مثلا عندنا قدر مثلا أو حوض فيه ماء قليل، ما أقل نفرض 20 لتر، وضعنا فيه كأسا من النجاسة، ماذا يكون؟ يؤثر ولا لا؟ يؤثر في طعمه ولونه، فقلنا هذا ماء، كيف نطهره؟ قال زيد عليه ماء، زيد ماء زيد ماء زيد ماء زيد ماء لين يروح الطعم واللون والرائحة، اللي يسمونها المكاثرة، يسمونها المكاثرة، تكثر الماء بحيث أن النجاسة تصير وجودها كعدمه، فتكون غير موجودة النجاسة، تذهب النجاسة هنا لكثرة الماء أو بإزالة النجاسة، أو يكون بإزالة النجاسة، إذا كانت النجاسة مثل تقول براز يابس هذا شيء مثلا تشيلها، تشيل القطعة نفسها، مو ماء مثل البول يسيل مائع، لكن إذا كانت جامدة ليست مائعة تشيل الجامدة تخرجها برا ويطهر الماء، وهكذا وكذلك منه المعالجة، والله أعلم. مثل البول ولا الماء إيه. ممتاز. أول شيء اللي بالحمام دركنا النجاسات، أردنا على يمكن، يمكن هذا الماي واحد بايل فيه ما نخلص. لا تفتح على باب، أمسك هذا الباب. عادة الناس وين يبولون؟ بالمرحاض. هذا لا ما في واحد يبول بالكاشف، ما حد يبول على السيراميك والكاشف هذا أبدا. عرفتون؟ تقول لي يمكن، كل شيء يمكن، يمكن ما تخلص، تفتح لك بيبان ما تسكر. طيب إلا إذا شفت أنت واحد قدامك مثلا بال على الأرض وكذا، هذا موضوع ثاني. طيب تتحرك ترفع ثوبك وكذا، لكن إذا ما شفت الأصل الناس ما تبول في هذا المكان. والأصل أن الذي على السيراميك أو على الكاشي أو على الأرض، الأصل فيه أنه ماء وليس بول، هذا هو الأصل. ابن على الأصل، لا تشكك، لا تفتعل حتى زولية السجادة هذه. واحد يقول يمكن لما طلعنا يا واحد بال هنا، لا تشكك، لا تفتح باب الشك أبدا. الأصل الطهارة، الأصل في أي شيء الطهارة. لا بالبيت مثلا عندك أطفال صغار في البيت، مثلا أحفادك أو عيالك أو كذا في البيت وكذا، يقول يمكن بايل هني، يمكن بايل هني، يمكن بايل هني، تقعد طول يومك واقف كذي، لا تنام لا تصلي لا كذا، لأن يمكن بايل يمكن ما تخلص. مو صحيح الكلام هذا، مو صحيح الكلام هذا. الأصل الطهارة، لا تفتح على نفسك باب الشك بالنجاسات وكذا. الأصل الطهارة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عيال وعيال عيال، والصحابة كذلك كذا، ما عاشوا الحياة، أمورهم طبيعية جدا، مع أن ما عندهم مجاري ولا شيء ولا كذا، ما كانوا يتشكوا. لماذا؟ بانين على الأصل. الأصل الطهارة، إلا إذا شفت نجاسة بعينها تزال هذه النجاسة والحمد لله. تم. ماي شلون ماي منتشر؟ ما فهمت. الماي غسل الاستنجاء نجس. غسل الاستنجاء، الاستنجاء الحسن. إذا كان هذا الماء أصاب مثل خاصة البراز، خاصة البراز المائع مثلا، نعم يكون. عادة الماء اللي يستنجى به يذهب، الذي كان واحد يستنجي بطاسة مثلا يغسل ويرد الماء بالطاسة نفسها، ينظر أيضا هل أثر في طعمه أو لونه أو ريحة، القاعدة اللي قلناها. فأما إذا كان هوز الماء هذا وتغسل وكذا، لا لا سلطه له. لا لا لا تفكر هالطشار اللي طشر كذي، لا لا لا ما في شيء، طاهر طاهر، لا لا تفتح نفسك هذا الباب، طاهر الأصل طاهر. طيب ثمن نعم، احنا خلنا نتفق على قضية وهي روث ما يؤكل لحمه، هل هو وبوله هل هو طاهر أو نجس؟ يعني بول الغنم والإبل والبقر والدجاج والحمام والبط وهالأشياء هذه كلها وبرازها روثها، هل هو طاهر أو نجس؟ فإذا قلنا إنه طاهر فإذا لا يؤثر، وإذا قلنا إنه نجس فيؤثر. والصحيح أن بول الإنسان طبعا نجس بالإجماع، وروثه نجس بالإجماع، وكذلك بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالأسد والصقر والحيوانات التي لا تؤكل، كلها نجسة بالإجماع، أبوالها وأرواثها وكذا. الكلام في بول وروث ما يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، قال صلي في مرابض الغنم، قال صلوا فيها، ومعروف مرابض الغنم فيها بول وفيها روث، ومع هذا أذن النبي بالصلاة فيها، فدل على طهارتها، دل على طهارتها. والصحيح أنه إذا أصاب الماء روث أو بول إبل بقر غنم دجاج حمام بط أوز كذا طهر شاء تعالى. طيب نقف، يلا آخر سؤال. بول الرضيع، إيه الرضيع نوعان، إما ذكر وإما أنثى، وإما يأكل وإما لا يأكل. فإذا كان يعتمد على الرضاعة يعني لم يفطم بعد، طيب فإذا كان ذكر فبوله نجس، وإذا كانت أنثى فبولها نجس أيضا بالإجماع. بول الآدمي نجس بالإجماع، ذكر كان أو أنثى، فطم أو لم يفطم. لكن إذا فطم، إذا فطم الصبي أو الأنثى الجارية، فإنه يكون كبول الرجل الكبير والمرأة، يعني خلاص نجس، النجاسة يسمونها مغلظة. لكن يفرق أهل العلم بين بول الصبي الذي ما زال يرضع الذي قبل الإطعام، يقول نجاسة مخففة لكنه نجس، لكن يقول نجاس مخففة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن كلاهما نجس، بول الجارية نجس وبول الغلام نجس، لكن نجاسة بول الغلام أخف من نجاسة بول الجارية. لذلك بول الجارية يحتاج إلى غسل، بينما بول الغلام بس رش، ترش عليه ماي، تنثر عليه ماي يكفيه، هذا ما يحتاج تغسله غسل، لكن بول الجارية يحتاج إلى غسل. فالفرق بين بول الجارية وبول الغلام الذي لم يطعم ما زال يعتمد على الرضاعة، أن بول الغلام أقل نجاسة لكنه نجس، لكن إذا أكلوا الطعام هؤلاء الرضع صار يعتمد على الطعام، خلاص يرضع بين فترة، لكن يأكل غدا عشاء يأكل، المهم طيب فطمة طيب، فهذا خلاص بول واحد نجس للذكر والأنثى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.